وعدم البر بهما والإحسان إليهما فافعل ذلك، فإنك عند الله تبارك وتعالى من الخاسرين، من الخاسرين المخذولين. وإن أردت أن تحفظه وأن تكون من أهلها وأن تفوز برضا ربك تبارك وتعالى فاحفظ هذا الباب ببرك لوالديك وإحسانك إليهما. بر الوالدين سبب لرضا الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين. رضا الله تبارك وتعالى في رضا والديك، إن أرضيتهما فقد أرضيت ربك تبارك وتعالى، ويكون الله جل وعلا راض عنك بسبب ذلك، ولا يدخل الجنة إلا هؤلاء، ولا يكون من أهلها إلا أمثال هؤلاء. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جاهمة السلم، فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية أخرى قال: فالزم رجليها فثم الجنة. إذا أردت مرضاة ربك تبارك وتعالى والفوز بجنته فهذا أعظم أعمال هذا الفوز وأكبر أسبابه، الذي به تتحقق مرضاة ربك تبارك وتعالى وتكون من أهل جنته. هذه ثمرات البر في الآخرة، أما في الدنيا فهي كذلك كثيرة، منها أن الله جل وعلا يبارك في أعمار البار بوالديه وينسئ له في أثره ويبسط له في رزقه ويرفع ذكره ويرفع ذكره وييسر أمره ويفرج كربه ويغفر ذنوبه ويجيب دعاءه. هذه ثمرات للعبد في الدنيا بسبب بره لوالديه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرنا في هذا الباب ببشرة عظيمة، هي بشرة للبارين، هي بشرة للبارين بوالديهم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط الله له في رزقه، والله جل وعلا هو الباسط الخافض. من أراد أن يبسط الله له في رزقه، أن يزيد له في الرزق ويبارك له فيه وينسأ له في أثره، أن يبقى ذكره حتى بعد موته، يبقى ذكره في الناس، في الخيرين الطيبين يذكرونه به. قال عليه الصلاة والسلام: فليصل رحمه. صلة الأرحام التي أولها وأساسها بر الوالدين، لأنهما سبب لهذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة وقال عليه الصلاة والسلام: صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق وحسن الخلق تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار. هذه الثلاث التي هي من أسباب هذا الخير: أولها صلة الأرحام، أن تصل رحمك، ورحمك كان الواسطة فيهم والداك، والرحم ما كان من جهة الأب أو ما كان من جهة الأم. وأساس هذه الصلة وأولها وأسها هو صلة الوالدين ببرهما والإحسان إليهما بكل أنواع البر والإحسان: البر إليهما بالأموال، البر إليهما بالكلمة الطيبة وعدم رفع الصوت عليهما ناهيك أن ينهرهما أو أن يسيء إليهما، نعوذ بالله تبارك وتعالى من صنيع أهل العقوق والعصيان. ومن أسباب ذلك كذلك حسن الجوار، أن تكون محسنا لجيرانك، محسن إليهما بعدم أذيتهما وبإسدال المعروف بعدم أذيتهم وإسدال المعروف لهم بكل أنواعه وأشكاله. ومن هذه الأسباب كذلك حسن الخلق الذي يتميز به الأصفياء الأخيار عن غيرهم من الأشرار. وحسن الخلق صاحبه صاحب منزلة عظيمة. حسن الخلق صفة البررة الخيرة من عباد الله، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله جل وعلا له خلقه كما كمل خلقه وحسن خلقه، فكان أحسن الناس أخلاقا كما قال رب العزة والجلال في حقه. وهذه تزكية عظيمة من ربنا عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة لهذا النبي الكريم. والواجب على أتباعه من آمن به نبيا ورسولا واتخذه قدوة وأسوة أن يكون مقتديا به في أعماله كلها وفي أوجه البر جميعها، في عبادته لله تبارك وتعالى، وفي حقيقة تقواه، وفي أخلاقه وحسن معاملته، فإنه هو القدوة في هذا كله. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: تعمر بها الديار، أي هذه الثلاث تعمر بها الديار، يزداد في أرزاق أصحابها، ويبارك الله تبارك وتعالى لهم فيما آتاهم في أرزاقهم وفي ذرياتهم وفي خيرهم كله، وتزداد بها الأعمار كذلك. الله جل وعلا يزيد في أعمار أصحابه، يزيد في أعمار عباده بسبب قربات وعبادات أخلصوا نيتهم لله عز وجل فيها. ولهذا كان هذا هو الهدي الأقوم، وهذه هي الطريقة المرضية، طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. فإن صلة الرحم من ثمراتها وعظيم بركتها أنها محبة في الأهل، أي أن الله جل وعلا يزرع هذه المحبة. ولهذا كان أساس صلاح المجتمع في صلاح أسره هذه الأسر التي لا يصلحها ولا يقومها ولا يزكيها إلا دين الله تبارك وتعالى وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الفتن التي بين الناس، هذه الفتن والقلاقل التي بين الناس في أمتنا وفي سائر الأمم، في أمتنا بالدرجة الأولى، سببها بعد الناس عن دينهم، بعد الناس عن دينهم وإعراضهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم استقاموا على الطريقة كما قال رب العزة والجلال: لأسقيناهم ماء غدقا، أي لبارك الله لهم فيما آتاهم. لو أنهم ساروا على طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام عمتهم هذه الخيرات وشملتهم هذه الحسنات، تحابوا فيما بينهم بسبب صلتهم لأرحامهم. وأساس هذه الصلة بر الوالدين، بر الوالدين الذي يحقق هذا الخير كله. نسأله جل وعلا أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا، إنه سميع مجيب. من ثمرات البر كذلك في الدنيا أنه سبب لتفريج الكربات وإبعاد الأزمات، سبب لإجابة الدعوات. روى الإمام البخاري في صحيحه قال: باب إجابة دعاء من بر والديه. وأخرج لأجل ذلك حديث الثلاث الذين دخلوا الغار فوقعت صخرة عظيمة سدت لهم باب الغار فحبسوا في ذلك، فقال قائلهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى ربكم تبارك وتعالى بصالح أعمالكم، أي ندعو الله تبارك وتعالى، وبين يدي دعائنا نتوسل إليه بعمل من أعمالنا الصالحة. وهذا من آداب الدعاء، وهذا من حرص الداعي أن يستجيب الله جل وعلا له. فإذا توسل إليه تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو بعمل من أعماله الصالحات، فإن هذا يكون مظنة إجابة الدعاء. قال أحدهم، وهذا محل الشاهد: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال، وإني في يوم من الأيام حبسني عملي في الشجر، فما رحت إليهما إلا بعد أن ناما، فلما دخل عليهما ذهب فحلب لهما غبوقهما، وحملا القدح الذي فيهما حلب ينتظرهما وهما نائمين حتى برق الفجر وهو على حاله، فلما استيقظا قال شربا غبوقهما، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا طلبا لمرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فأزيح شيء من هذه الصخرة العظيمة، وتوسل الآخران بعملين من أعمالهما الصالحة، ففرج الله جل وعلا عنهم، واستجاب الله دعاءهم. استجابة الدعاء سبب من أسبابه يا عبد الله برك بوالديك، يجلب لك هذا الخير، يجلب لك دعاء والديك عليك بالخير، ويجلب لك أنك مستجاب الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى تفضلا من الله جل وعلا ونعمة، تفضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. من بركات بر الوالدين كذلك في الدنيا قبل الآخرة أن الله جل وعلا يكفر به ذنوب عباده ويذهب سيئاتهم. أليس البر من أجل الطاعات وأفضل القربات عند الله تبارك وتعالى؟ أليس البر حسنا من أعظم الحسنات؟ بلى، والله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الحسنة تكون سببا لإذهاب تلك السيئة مكفر لها بإذن الباري جل في علاه. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت ذنبا عظيما. جاء للنبي يشتكي حاله، يعترف بذنبه أنه وقع في ذنب عظيم يريد أن يتوب الله جل وعلا عليه. وهذا انكسار المذنبين من المؤمنين، لأن المؤمن الصادق إذا وقع في ذنب كان الذنب فوقه كجبل فوق رأسه، لا كحال الكافر أو المنافق الذي إذا وقع في الذنب كأن ذبابا وقع على أنفه ففعل له هكذا. هذا حال المؤمنين الصادقين. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام منكسرا قلبه يريد أن يتوب إلى ربه جل في علاه، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال الرجل لا. قال هل لك من خالة؟ قال الرجل نعم. قال فبرها فبر خالتك، لأن بر هذه المرأة وهي أخت أمك من برك بأمك، لأن الأصل هو بر الوالدة. هذا البر يكفر الله جل وعلا به ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر عن ذنبه ولا سأل عن وقيعته فيما وقع فيه، قال الرجل أصبت ذنبا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الذنوب كلها، وأن يوفقنا للصالحات جميعها، وأن ييسر أمرنا، وأن يرزقنا بر والدينا، إنه سميع مجيب. كما نسأله جل في علاه أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر المخادعين، وأن يجعله بلدا آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اصلح شأننا كله. اللهم احفظ كل غيور على دينه وعلى بلده، ووفقه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء هذه الملة، اللهم شتت جمعهم وفرق كلمتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم من أرادنا وإخواننا المسلمين وبلادنا وبلاد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبإخواننا شرا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأعصم المسلمين من بلائه يا مجيب الدعاء، فإنك قاهر فوق عبادك. اللهم ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الضائقة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولسائر المسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.